السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. هلا مسيك بالخير. عساك طيب. أقول يا شيخ. نعم. جزاك الله خير بالنسبة للإحرام. نعم. بالحج. ها؟ بالنسبة للإحرام. أي نعم. بالحج. أي. لو مثلا حرمت صبيحة يوم عرفة في شيء ولا لا؟ ما في شيء. ها؟ أقول ما فيه شيء. ما في شيء. لكن الأفضل. ها؟ أن تحرم ضحى يوم الثامن. يوم التروية. يوم التروية. أيوة. علشان يجيك زيادة خير. أيوة. أي نعم. أيوة. أقول الأفضل. أيوة. أن تحرم يوم الثامن. ها. علشان ما تحرم خير. أيوة. الليلة واليوم. أيوة. أي فهمت الحين تقول الأفضل إنه يوم التروية. أي نعم علشان. ها. وش علشانه؟ والله يلا أسمعك أنا تلفوني وسط شوي. أقول بارك الله فيك. أي. احرم يوم الثامن. ها. يجي تحصل زيادة خير. ها. علشان تحصل زيادة خير. أيوة. أي نعم. على خير إن شاء الله.